أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السابع عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، لتفسير جزء تبارك. وبعد أن فرغنا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الملك، نشرع في تفسير سورة القلم. هممت قبل قليل بنهاية سورة الملك أن أعود إلى سورة البقرة، والتي أذكر قبل فترة، يعني أو شكت على 3 أشهر، كنت أفسر قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية. فجاءتني رسالة شديدة اللهجة تراق الدماء في فلسطين وأنت تتحدث عن دماء النساء، أوجعتني وآلمتني وجعلتني أتوقف. توقفت عن التفسير حينا حتى طال الوقوف، واستحثني بعض طلابي، فعدت إلى تفسير جزء تبارك. والحمد لله مضى على معركة غزة ما يزيد على 3 أشهر الآن، والحمد لله في انتصارات، لكن في بلاء، في دمار، في تجمع بين الشدة والرخاء والسراء والضراء. ثم هذه الخاطرة التي وردت صرفتها، قلت إن شاء الله نعود إلى سورة البقرة ونحن يعني نفرح بنصر الله، وقد توقفت الحرب وتوقفت الدماء، فلا نجد مثل هذه الرسالة التي يعني تركت بصماتها وآذت مشاعرنا، ونحن الحمد لله يعني مع إخواننا بإذن الله تعالى قلبا وقالبا. حتى إنه قدر لي أن أذهب إلى العمرة، الفيزا الآن تسمح، لكن قلت: ماذا يمكن أن أفعل أنا في العمرة لإخواني؟ لا خطبة ولا متابعة ولا جهاد بالمال ولا شيء. فقدمت الأمر العام على الخاص، وهو أننا نكون في نصرة إخواننا ولو بالكلمة، ولو بما نستطيع جمعه من تبرعات. والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يبشرنا بفرج قريب وبنصر قريب. الحمد لله، يعني الجيش الذي لا يقهر كل يوم فيه هزائم عجيبة، وما يفعله في المدنيين إنما هو رد فعل مجنون غير مسؤول، والعالم كله ساكت متفرج بل يدعم كله بالضبط مثل ما فعل هذا الخنزير في شعبه في سوريا على مدى سنوات. الآن حوالي كم، 11 سنة ولا 12 سنة، لكن نوقن أن بعد الليل فجرا وأن مع العسر يسرا. طيب، هي خاطرة شاركتكم فيها، وأعود إلى درسنا وإلى سورة القلم. سورة القلم هذه كمان بالمناسبة هي من أوائل السور التي نزلت في سورة مكية. طيب، نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا ما نستطيع أن نفسر كل هذه الآيات السبع، إنما هو سياق، يعني هذا السياق الأول في السورة، وبعده بيأتي السياق الثاني. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهو عام ثم الخاص منه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. لا نسبق الأحداث ونعود إلى أول السورة. بالمناسبة وأنا أقرأ نون والقلم تذكرت قاعدة في أحكام التلاوة، إنه نون والقلم يعني ليه لم تضغم، يعني نون والقلم. لا لا، في 4 مواضع في القرآن لا يكون فيها الإدغام. نون والقلم، ياسين والقرآن الحكيم، صنوان، قنوان، ما هي دي نون ساكنة وبعدها واو، ثم دي من حروف الإدغام بغن. وياسين والقرآن الحكيم برضو نون ساكنة بعدها واو، وصنوان وقنوان، لكن هم أربع كلمات ليهم حكم خاص بيهم في علم القراءات وفي علم التجويد. ومعلومتي الخفيفة اللي هي تعتبر ثقافة عامة وليست تخصصا، إن هذه المواضع الأربعة لا إدغام فيها: نون والقلم، ياسين والقرآن الحكيم، صنوان قنوان. في الملخصات الخفيفة اللي تعلمناها في أحكام التلاوة كان فيها هذه المواضع الأربعة. وأما المشايخ الذين تخصصوا يعني يوردونها في فرعيات باب الإدغام، على أن الإدغام على أنواع. نحن نعرف منه الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، بغنة ينمو وبغير غنة اللام والراء، لكن تجد في الكتب الموسعة في تفصيلات لأهل التخصص ولست منهم. طيب، كما عودتكم البدء بالتفاسير الموجزة ثم التفاسير المفصلة إن شاء الله تعالى. أمامي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، يقول عن سورة القلم: هي مكية ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل. قوله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. نون حرف من الحروف المقطعة، 29 سورة في القرآن الكريم جاءت على حرف واحد نون قاف صاد، وعلى حرفين ياسين وحاميم، وعلى ثلاثة أحرف ألف لام ميم ألف لام راء طا سين ميم، وعلى أربعة أحرف ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، وعلى خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. أنا لم ألتزم أحكام التلاوة عند ذكر الأمثلة، وده نوع من الاستطراد هنا ليس في الوجيز. وهذه الحروف المقطعة كان لنا معها مبحث كامل عند تفسير سورة البقرة في أولها: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وذكرنا فيها أقوال العلماء وآراء المفسرين، وهي من الحروف التي استأثر الله عز وجل بعلمه فيها، وحروف نزلت للتعجيز والإعجاز، ومنهم من قال دلت على معان، وهي حروف من جنس حروفكم، كلمات من جنس كلماتكم، فإن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة منه أو بسورة مثله أو بسورة من مثله فافعلوا. هنا مع نون في يعني أقوال زائدة نذكرها ولعلنا يعني نعرج عليها إن شاء الله. فنون حرف من الحروف المقطعة كسائر السور التي افتتحت بها 29 سورة. ويختص هذا الموضع من الأقوال بأن نون فيها أقوال لبعض المفسرين، قال مجاهد وابن عباس: نون اسم الحوت الأعظم، أو هو اسم للحوت، كما في قوله تعالى عن سيدنا يونس عليه السلام: وذنوني وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة ونسألك النجاة من النار. آمين. فنقبل أن يكون النون بمعنى الحوت، والدليل وذنوني، وذا بمعنى صاحب، ذا بمعنى صاحب النون. في ناس سمت نفسها بهذا الاسم، منهم الرجل التابعي المشهور ذو النون المصري، ذو النون المصري، وهو يعني الصوفية بيحبوه جدا، هو من كبار الزهاد ومن الناس اللي أثنى عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. غير أن القول الذي نسب إلى ابن عباس يعني هذا يعتبر يعني من الإسرائيليات، يعني لما يقول نون اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأراضون السبع، بقت الأراضون السبع على حوت، دي من الإسرائيليات يقينا يعني. في حوت، يعني عاوز أقول في حيتان عظيمة جدا، وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن حوت في بحر من البحار، الناس ظنوه جزيرة ونزلوا سكنوا بيها وكذا واستقروا، وبعدين راحوا يوقدون النار، فلما النار وصلت للحوت تململ، فأدركوا إن هم مش على جزيرة ولا حاجة، إن هم إن ده حوت كائن حي بيتحرك، هذا موجود. لكن عشان تبقى الأرض على حوت، وبيقولولنا كمان في تتمة الإسرائيليات دي إيه، إنه متى ما الحوت كده تململ بيحصل الزلزال. يا عمي يا عم روح إنا لله وإنا إليه راجعون، الكلام ده طبعا أنا قرأته في الإسرائيليات، وكان الله يرحمه الدكتور محمد شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والحديث أشار لمثل هذا. وطبعا إحنا لما نذكره وننبه عليه يبقى لا حرج. قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: النون اسم للدواء. أهو هنا قول ابن عباس غير القول ذكها أن النون هو الحوت، هنا الدواء. طب إيه اللي خلي ابن عباس ومعاه الحسن وقتادة والضحاك يقول النون اسم للدواء؟ عشان بعدها القلم. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل في أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ده أول ناموس نزل من الوحي من السماء إلى الأرض، وفيه أهم وسيلة للعلم وهي اقرأ، المتكررة في الخمس آيات في موضعين، اقرأ باسم ربك واقرأ وربك الأكرم. أراد الله عز وجل أن يذكر وسيلة أخرى للعلم وهي الكتابة، وسيلة أخرى للعلم وهي الكتابة، فقال نون والقلم وما يسطرون. فبما إنه وما يسطرون كتابة، يبقى ممكن تكون نون هي أداة اسم الدواء. أيوة ممكن تكون. وادي الشيخ علي بيقول كنا بنكتب ريشة من الغاب والحبر الشيني. أيوة وأنا حضرت هذا، كان يبقى معانا كده في الخريطة، احنا ورايحين المدرسة الابتدائية ما كانش شنط بقى، كانت خريطة كده، ويبقى في المحبرة ومعانا حاجة كده زي القلم الرصاص، بس لا يعني ليها كده طرف، وبعدين نقعد ناخد من الحبر ونكتب. يبقى دي الدواء ممكن تكون، هي ممكن تكون، يبقى النون اسمه للدواء. فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب، أو تكون لفظة أعجمية عربت، كما قال الشاعر إذا ما الشوق برح بي إليهم ألقت النون بالدمع، بالدمع السجوم، إذا ما الشوق برح بي إليهم ألقت النون بالدمع السجوم. فمن قال إنه اسم الحوت جعل القلم الذي خلقه الله تعالى وأمره أمره فكتب الكائنات، وجعل الضمير فيه يسطرون للملائكة. ومن قال بأن نون اسم للدواء جعل القلم هذا المتعارف عليه بأيدي الناس، نص ذلك أو نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وجعل الضمير فيه يسطرون للناس، فجاء القسم على هذا بمجموع أم الكتاب الذي هو قوام للعلوم والمعارف وأمور الدنيا والآخرة، فإن القلم أخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله تعالى عامة. وروي روى معاوية ابن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نون لوح من نور. لا خليها روية أحسن لأنه يبقى صيغة تضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو حرف من حروف الرحمن، حرف من حروف الرحمن. نعم. وقالوا إن كلمة الرحمن قطعت في القرآن في الحروف المقطعة أول ثلاثة أحرف ألف لام راء، في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، والحاء والميم حاميم، جاءت في غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. نعم. ونون في سورة القلم، ويبقى ألف لام راء وحاميم ونون هتعطيك حروف كلمة الرحمن أو اسم الرحمن جل وعلا. وقرأ عيسى بن عمر بخلاف نون بالنصب، نون يعني بدل ما هي بالسكون نون والقلم قرأها بالنصب بتقدير اذكر نون، والمعنى اذكر نون والقلم اذكر نون. وهذا يقوي أو يقوى مع أن يكون اسما للسورة، فهو مؤنث سمي به مؤنث، ففيه تأنيث وتعريف، ولذلك لم ينصرف. وانصرف نوح لأن الخفة بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على العجمة. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق والحسن نوني بكسر النون، وهذا كما تقول في القسم بالله، وكما تقول جبر، وقيل كسرت لاجتماع الساكنين. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم نون بسكون النون، وهذا على أنه حرف منفصل فحقه الوقوف عليه. وقرأ قوم منهم الكسائي نون والقلم نون والقلم بالإدغام دون غنة، وقرأ آخرون بالإدغام وبغنة نون والقلم. وقرأ الكسائي ويعقوب عن نافع وأبو بكر عن عاصم بالإخفاء بين الإدغام والإظهار. ويسطرون معناه يكتبون سطورا، فإن أراد الملائكة فهو كتب الأعمال وما يؤمرون به، وإن أراد بني آدم فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراها. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هو جواب القسم. وما هنا عاملة لها اسم وخبر، وكذلك هي حيث دخلت الباء في الخبر، وقوله بنعمة ربك اعتراض، كما يقول الإنسان أنت بحمد الله فاضل. وسبب هذه الآية أن قريشا رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، وهو ستر العقول، بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون، فنفى الله تعالى ذلك عنه وأخبره بأن له الأجر وأنه على الخلق العظيم تشريفا له ومدحا. وإن لك لأجرا غير ممنون. فقال أكثر المفسرين هو الواهن المنقطع، هو الواهن المنقطع، يقال حبل منين أي ضعيف. وقال آخرون معناه غير ممنون عليك، أي لا يكدره من به، وقال مجاهد معناه غير مسرد ولا محسوب محصل، أي بغير حساب. وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: خلقه القرآن، أدبه وأوامره. وقال علي رضي الله عنه: الخلق العظيم أدب القرآن. وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع، وذلك لا محالة رأس الخلق وآكده. أما أن الظاهر من الآية أن الخلق هي التي تضاد مقصد الكفار في قولهم مجنون، أي غير محصل لما يقول، وإنما مدحه تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة والملكة الجميلة وجودة الضرائب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال جنيد: سمي خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله تعالى. عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. وفي وصية بعض الحكماء: عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق، وحسن الخلق خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا. والعدل والإحسان والعفو والصلة من الخلق. انتهى تفسير المحرر الوجيز في هذه الآيات الأربع بشيء من التصرف في أول الكلام، بشيء من التصرف في أول الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في تفسير الشيخ العز بن عبد السلام عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال: سورة نون أو القلم مكية، أو من أولها إلى سنسمه على الخرطوم الآية 16 مكي، ومن بعدها إلى قوله لو كانوا يعلمون الآية 33 مدني، ومن بعده إلى يكتبون 47 مكي، ومن بعده إلى من الصالحين الآية 50 مدني، وبقيها مكي. ده رأيه، مع أنه ابن عطية قال السورة كلها مكية. وفي مواضع من القرآن بتحتمل أن يختلف فيها هل هي مكية ولا مدنية ولا ما بين المكي والمدني، المكية لها صفات متفق عليها. طيب الآيات هذه مثلا لم تأخذ الطابع المكي فيختلف فيها، احتمال وارد. هاي قابلنا كثير انه من كلام المفسرين الحتة اللي هي بتاعت الإسرائيلية هذه، نون الحوت التي عليها الأرض، ده كلامه. احنا قلنا هذه إسرائيلية لكن هي موجودة في تفاسير كثيرة. أو الدوات مأثور، ماشي، أو حرف من حروف الرحمن، نعم، أو هو لوح من نور، احتمل، أو اسم للسورة مأثور، سورة نون، أو نقول سورة القلم، أو قسم أقسم الله به، وله أن يقسم بما شاء، هذا معروف، أو حرف من حروف المعجم. طيب هذا كلامه. والقلم الذي يكتب به الذكر على اللوح المحفوظ، وهو نور طوله ما بين السماء والأرض، أو القلم الذي يكتبون به، يعني نحن الخلق، لأنه نعمة عليهم ومنفعة لهم. قوله وما يسطرون أي يعملون، أو يكتبون من الذكر، أو الملائكة تكتب أعمال العباد. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، عليه الصلاة والسلام، بنعمة ربك برحمته. ويحتمل أن يكون فيما نفي عنه ما نسبوه إليه من الجنون. قال الكلبي ما أنت بنعمة ربك بمخفق، وإن لك لأجرا غير ممنون محسوب، أو أجرا بغير عمل، أو غير ممنون عليك من أذى، أو غير منقطع. وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال هو دين الإسلام، أو آداب القرآن، أو طبع كريم، وكل ما أخذ المرء به نفسه من الآداب فهو خلق، لأنه يصير كالخلقة فيه، وما طبع عليه من الأدب فهو الخيم، يعني الشيء الذي جبل عليه، أو نقول فهو الخلق. فهو الخلق. طيب نروح لتفسير آخر موجز. صفوة البيان، في تفسير القرآن لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال سورة القلم مكية، آياتها 52، 52، وتسمى سورة نون. نون من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، أو هي اسم للسورة أو للقرآن. والقلم وما يسطرون، والقلم وما يسطرون، أقسم الله تعالى على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه المشركون من الجنون حسدا وعداوة ومكابرة، وعلى ثبوت الأجر الدائم له على قيامه بأعباء الرسالة، وعلى كونه على دين الإسلام والتوحيد، بجنس القلم الذي يخط به في السماء في اللوح المحفوظ، وفي صحف الملائكة والحفظة، وفي الأرض بما ينفع الناس، وأقسم بما يكتبه الكاتبون مما هو خير ونفع. ما أنت بنعمة ربك بمجنون صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة، وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقوص ولا مقطوع على صبرك وتحملك أعباء الرسالة. ممنون من مننت الحبل إذا قطعته، أو غير ممنون به عليك، وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الخلق العظيم دين عظيم، لا دين أحب إلى الله ولا أرضى من دين الإسلام، ولا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقيل آداب القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ناتي الى المنتخب في تفسير القران الكريم للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، قال تضمنت هذه السوره الكريمه الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث همته وتقوية عزيمته ليبقى مستمسكا بالحق من غير ملاينة فيه لأحد، وتشبيه ما وقع لأهل مكة من العذاب بما وقع لأصحاب الجنة الذين جاءت قصتهم فيها. وفي السورة تبشير المؤمنين بما لهم عند ربهم، وعدم التسوية بينهم وبين الكافرين، والإنكار على المكذبين فيما يدعونه لأنفسهم بغير حق، وتخويفهم ووصف حالهم في الآخرة، وتهديدهم والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتمال. وقد ختمت السورة بتمجيد القرآن الكريم هكذا على الجملة. أما قوله تعالى نون، حرف من حروف المعجم التي بدأت بعض السور بها تحديا للمكذبين وتنبيها للمصدقين. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أقسم بالقلم الذي يكتب به الملائكة وغيرهم وبما يكتبونه من الخير والمنافع، ما أنت وقد أنعم الله عليك بالنبوة بضعيف العقل ولا سفيه الرأي، وإن لك لأجرا غير ممنون، إن لك على ما تلقاه في تبليغ الرسالة لثوابا عظيما غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإنك لمستمسك بمحاسن الصفات ومحاسن الأفعال التي فطرك الله عليها. ومن المنتخب إلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء عليهم سحائب الرحمة والرضوان، جاء فيه نون. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، أقسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة أو الناس وبما يكتبون من الخير والنفع والعلوم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل ولا سفيه الرأي، وإن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لثوابا عظيما غير منقوص ولا مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم، وهو ما وما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق، فقد كان امتثال القرآن سجية له، يأتمر بأمره وينتهي عما ينهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى في شرح الكلمات: نون هو أحد الحروف المقطعة، يكتب هكذا نون، يعني حرف، ويقرأ نون، نون يعني نون واو نون. والقلم أي والقلم الذي كتب به الذكر أو القدر، والذي وما يسطرون الذي يخطون ويكتبون. والمعنى قوله تعالى نون هذا أحد الحروف المقطعة نحو قاف وصاد وحاميم، الله أعلم بمراده به. وقوله تعالى والقلم وما يسطرون أي والقلم الذي كتب أول ما خلق، وقال أي الله عز وجل له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بذلك. وما يسطرون أي وما تسطره وتكتبه الملائكة نقلا من اللوح المحفوظ، وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد. هذا قسمي أي أقسم تعالى بشيئين، الأول القلم والثاني ما سطر به وكتب مما خلق من كل شيء، والثاني ما سطر به وكتب مما خلق من كل شيء. من هدايات الآية تقرير مسألة أن الله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وبيان فضل القلم الذي يكتب به الهدى والخير، وتقرير عقيدة القضاء والقدر، إذ كان ذلك القلم الذي أول ما خلق الله جل وعلا. ثم قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لست بما أنعم الله عليك من النبوة وما وهبك من الكمال بمجنون، أي بذي جنون كما يزعم المشركون. والمقسم عليه إذا كان القسم نون والقلم وماسترون، فالمقسم عليه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفيه تكذيب للمشركين الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون بسبب ما رأوا من الوحي والتأثير به عليه وعلى من هداه الله عز وجل للإيمان. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم أبدا. وهذا داخل تحت القسم، أي مقسم عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم أجرا غير مقطوع أبدا بسبب ما قدمه من أعمال صالحة، أعظمها ما بينه من الهدى وما سنه من طرق الخير، إذ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، كما أن الجنة أجر كل عمل صالح، وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها أجر غير مقطوع، بل له أعلاها وأفضلها صلوات ربي وسلامه عليه. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا أيضا داخل في حيز المقسم عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلى خلق، أي أدب عظيم، حيث أدبه ربه، فكيف لا يكون أكمل الخلق أدبا وسيرته وما خوطب به في القرآن من مثل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومثل وشاورهم في الأمر، ومثل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الآداب الرفيعة التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما جعله أكمل الناس أدبا وخلقا. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، وقال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا الحديث فيه ضعف، هذا للأمانة يعني. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هدايات الآية بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في أدبه وأخلاقه وجعله قدوة في ذلك. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي في السلسلة الضعيفة الألباني، لكن يقال فيه ضعف سنده وصح معناه. لازلنا مع التفاسير الموجزة، ممكن نأخذ من هذه التفاسير الموجزة فيما تبقى من وقت يسير، أو كما قلنا في المرة الماضية هو بين الموجز والمفصل. احنا ما خدناش من الموجزة تيسير الكريم المنان، ده أولى من أنا أروح للقاسمي، لأنه الحقيقة لو رمت اختصارا لتفسير القرآن وتحقيقا ما زدت على تفسير ابن سعدي، أو كما هو مشهور تفسير السعدي. تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن. قال عليه سحائب الرحمة والرضوان: سورة نون وهي مكية، يقسم تعالى بالقلم، يبقى عزف عن الكلام على نون على أنها من الحروف المقطعة التي سبق تفسيرها. يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي يكتب بها أو تكتب بها تمشي، يعني إما القلم اللي ربنا خلقه عشان يكتب فيه في اللوح المحفوظ، ولا مجموع الأقلام كما هو مثلا في آية لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظور. المنثور النثر يعني، والمنظور ما نراه وما نشاهده. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام من آيات الله العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه إليه حيث من عليه بالعقل الكامل صلى الله عليه وسلم والرأي الجزل والكلام الفصل صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الآنام، وهذا هو السعادة في الدنيا، نسأل الله من فضله. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. إن لك لأجرا أي لأجرا عظيما، كما يفيده هذا التنكير، أجرا غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد 63 سنة من عمره مات، وعمر الدعوة 23، بعث على سن 40 و13 عاما في مكة و10 في المدينة، وإحنا الآن من 1445 هجرية، ونضيف عليهم 13 مكية. كل هذه القرون بما فيها من ملايين المسلمين ومليارات المسلمين على مدى الأجيال والقرون كلهم في أجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي ميزان حسنات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أليس هو القائل الدال على خير كفاعله؟ وهو القائل: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والقائل: من دعا إلى هدى فله من الخير مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. طب ما هو خير داعمين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لما أقول حاجة والناس يهتدوا بها برضو في ميزان حسناتي. عمرو بن العاص لما فتح مصر احنا بينا في ميزان حسنات عمرو بن العاص، وهكذا قس على ذلك. يبقى وإن لك لأجرا غير ممنون، يبقى ده طيب مني تصرف يعني استطراد. وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لعلى أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. لعلى لم يقل فيه، كان يقول سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه: كأن الخلق بساط أنت تعلوه يا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لم يقل لفي خلق، إنما لعلى، عاليا به مستعليا، خلق عظيم بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه صلى الله عليه وسلم، أو عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلط، لا يغلظ عليه في مقاله صلى الله عليه وسلم، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، مدحه بهذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم قال له: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، كما سيأتي في الآيات بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولذلك وجدتني في أول الدرس أقرأ: فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أخذنا وقتنا وزدنا عليه نحو 5 دقائق، لا بأس، لكن بهذا يعني تناولنا التفاسير المختصرة بفضل الله تبارك وتعالى. وموعدنا بعد غد الخميس إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة، وأول سورة نون يعني من الآية الأولى للآية الرابعة، التفاسير المفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. وليه بعد غد؟ لأنه غدا الأربعاء إن شاء الله يبقى موعدنا مع رياض الصالحين إن شاء الله، وإن شاء الله الجمعة دي يكون في جمعة رتبت لي جمعة، ونستمر نسأل الله التمام، ونسأل الله من واسع فضله وأن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن ينصر عباده المجاهدين، وأن يرحم عباده المستضعفين، وأن يفك أسر إخواننا المأسورين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.